أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. ما شاء الله وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بهذا تم قراءة كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. جزاك الله خيراً حاج وسام، خففت عنا بارك الله فيك وأفرحتنا، وهذا في مجلس واحد نكون قد أنهينا قراءة كتاب الإيمان من هذا الجامع الصحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله تعالى نتابع في سلسلة هذه الكتب الحديثية رجاء طلب ثواب الله سبحانه وتعالى. ننهي هذا المجلس بعون الله تعالى بالتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن شاء الله نختمه بالدعاء لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واعف عنا وسامحنا واغفر لنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا ربنا يا كريم، الطف بالمسلمين حيثما كانوا، الطف بالمسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي بورما وفي الصين وحيثما كانوا يا رب العالمين. اللهم عجل لنا جميعا بالفرج القريب وبالنصر المبين. اللهم ربنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وموالاه. تقبل الله تعالى منا ومنكم جميعا، إن شاء الله ربي يعيننا وإياكم، وأسأله سبحانه أن يعطي كل منكم رغبته فيما يرضيه سبحانه. اللهم وفق كل من تابعنا وأكرمه يا ربنا بحسن الحال وبالإخلاص، وأعطه رغبته من الخير يا رب العالمين. آمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. إلى هنا أحبابنا نكون قد انتهينا اليوم من قراءة كتاب الإيمان، وإن شاء الله على موعد قريب كالعادة يوم السبت في كتاب آخر إن أحيانا الله تعالى. ولا تنسونا من دعواتكم، أستحفظكم الله سبحانه وتعالى.